بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نستكمل سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكنا وصلنا إلى غزوة تبوك. وغزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، أصعب الغزوات، أو هي أصعب الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث بعد المسافة وشدة العدو وضيق الحال، وكان في ظروف أيضا صعبة وشدة حر. كل ذلك اجتمع في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في رجب سنة 9 من الهجرة، يعني بعد فتح مكة بسنة واحدة. إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل، لم يبقى بعدها مجال للريبة والظن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند العرب، ولذلك انقلب المجرى تماما ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كما يظهر ذلك مما تقدمه في وصل الوفود. احنا ذكرنا الوفود التي قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام معلنة للإسلام، وأيضا العدد الذي سيكون في حجة الوداع. انتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام. خد بالك، لأن الحياة ليس فيها راحة، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس فيها راحة، إنما الإنسان بينتقل من مرحلة إلى مرحلة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. تعرف واحد بيقول لي أنا مزعج مش عايز أخلف عيال، ليه يا حبيبي؟ يقول لي أجيبه للتعب. طب ما دي سنة ربنا، خبرك دي سنة إيه؟ طب وأنت عايز تسيب التعب؟ مش عايز يسيب، طب سيب الدنيا وماشي كده. كلنا نكره ليه؟ الموت، صح؟ يعني هي فيها تعب وكله ماسك إيه؟ ماسك فيها برضه، مش عايز يسيبها. لكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقى فيها تعب جميل، تعب بأجر، خدت بالك؟ لأن أعظم ما تبذله إن أنت تضحي لله، دي أحلى حاجة. الناس بتضحي عشان الدنيا كتير، الواحد يضحي لله بقى ليه معنى جميل وليه طعم جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك عليه الصلاة والسلام، البذل والتضحية في سبيل الله. أي سبب الغزوة؟ بيقول إلا إنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر، وهي قوة الرومان. قوة الرومان أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان، حرب عالمية دي بقى. يبقى المسلمون في الحرب دي هيواجهوا مين؟ أكبر قوة عالمية على وجه الأرض. لكن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأشه وثقته بالله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ أو إيه سبب الأمر ده؟ يقول عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض، التحرش اللي حصل بين الرومان وبين المسلمين، كانت بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي. النبي صلى الله عليه وسلم بعته برسالة فقتل على يد شرحبيل بن عمرو الغساني، حينما كان السفير يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة، غزوة مؤتة اللي قتل فيها ثلاثة من خيرة قادة النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. لم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين، إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبهم وبعيدهم لثبات الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ما فعله خالد بن الوليد فتحا. فاكر انت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. غزوة مؤتة تعتبر آية من الآيات. خد بالك ان المسلمين كانوا كم؟ 3000، والرومان في الوقت ده ومن معهم كانوا 200,000، ومع ذلك لقنهم المسلمون درسا قاسيا في الصبر والثبات والتجلد والتضحية، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك ايه؟ فتحا، اخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. يقول لم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين. يعني جيش قليل بهدل جيش الروم، خدت بالك؟ قوة صاعدة متنامية، وطبعا انت عارف اللي بتبقى القوة الكبرى في العالم عايزة تسيطر على الصوارين دول، ايه اللي طالعين دول عايزين يخلصوا عليهم. يقول وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر، خايف طبعا على مصلحته ومواطأتهم للمسلمين، إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة، ويهدد الثغور الشامية التي تجاور العرب. وطبعا حدود دولة الرومان كانت تمتد إلى الشام، خدت بالك؟ يقول فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليها، وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. ده تصوره، ها، أن في نابتة من المسلمين يدعون إلى الله يجاهلون في سبيل الله، نخلص عليهم هم إيه قبل ما يكبروا. ونظرا إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب التابعين لهم من آل غسان وغيرهم، وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة. طب إيه موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسلمين صحيين مش نايمين على ودانهم، في أخبار نقلت، خد بالك الأخبار العامة عن الاستعداد، عن استعداد الرومان وغسان، كانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتسورهم كل حين، لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان. الصحابة كانوا بيباتوا في السلاح، يقولوا كنا نبيت في السلاح. أيام عصيبة قضاها المسلمين، مهما حكي لك ومهما تسمع مش هتتصور، لأن ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. أنت ممكن تسمع عن واحد تعرض للمشاق وتعبان وبتاع، لكن هل أنت عشت المشاق دي؟ تقول آه بنكون في عونك حبيبي. الصحابة تعرضوا لمشاق عظيمة، حرب رهيبة، يقولوا كنا نبيت في السلاح. تخيل بقى صاحي نايم ماسك إيه؟ السلاح. بيقول هنا ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا في هذه السنة، سنة 9، وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشربة له. النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من نسائه فآل منهن، يعني أقسم لا يدخل عليهن عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا. وهنا في درس يبين قوة شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن تأثره امرأة عليه الصلاة والسلام، لأن الكفار بيحاولوا يصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل دنيا كان يحب الشهوات وكانوا أفضل كفرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا ليؤدبهن، خدت بال حضرتك؟ ولذلك ينبغي الرجل المسلم أن يكون في بيته قواما بالشرع، وإذا رأى من امرأته خروج عن الشرع يعلمها الشرع ويؤدبها بالشرع، ومن ذلك الاعتزال. واهجروهن في المضاجع، خد بالك؟ والاعتزال دوت لا يقوى عليه إلا النفوس القوية، خد بالك؟ لأن الرجل بيحب المرأة، صح ولا مش صح؟ ولا في واحد ما بيحبش المرأة؟ فلما يعتزلها ده دليل على قوة قلبه، ويعطيها درسا أنه يستغني عنها إن شاء. فهي كمان إيه؟ عاطفية، لما تلاقيه بيعتزلها تتألم وتنزجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درس عظيم، درس يدل على أنه عليه الصلاة والسلام في المقام الأعلى، خدت بالك؟ له 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، وفيهن الفتاة الشابة الجميلة الحبيبة عائشة رضي الله عنها، ويعتزل الجميع عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا، خدت بالك؟ في واحد لما زوجته تعتزله يوما يبكي، خدت بالك؟ أنا مش بحرض على حد، بس أنا مقصدي بيان قوة شخص النبي صلى الله عليه وسلم وقوة قلبه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان رجل أمة صلى الله عليه وسلم، يعلم البيت وأهل البيت ويعلم الصحب ويعلم الأمة جميعا عليه الصلاة والسلام درسا. خد بالك عجيب والله شخص النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب كمالاته عليه الصلاة والسلام، أنه كان بيقود الأمة ويعلم الناس ويفتي الناس ويقضي بينهم ويحل مشاكلهم، وفي نفس الوقت في بيته مشكلة خطيرة، في بيته مشكلة خطيرة، حتى أنه آل من نسائه شهرا. الواحد لما يغاضب امرأته شهرا أظن تتكدر خطيره. يعني أنت لو زوجتك قالت لك كلمتين وحشين الصبح ده أنت ممكن ما تروحش الشغل، صح أنا بصح؟ وفي واحد ما يروحش الشغل أسبوع، ايه يا عم في ايه؟ لك الجماعه مزعلني خلاص باظت الدنيا، فيتكدر عليه قلبه وخاطره. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقود الامه والظرف في البيت غير مهيئ، فهو يؤدب اهل بيته ويعلم الامه في نفس الايه الوقت ويقود الامه بلا خلل في الوظائف. يعني بيقولوا دي طريقه ودي طريقه، خدت بال حضرتك كمال شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مشكلة كانت عصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا. قيل إن سبب الإلاء دوت، أنت بتقول يعني مش الإلاء ده خلاف يعني المحبة والمودة؟ لا، ما هو الأصل المودة والمحبة، لكن ممكن الرجل يحتاج إلى الإلاء دوت أو يحتاج إلى الاعتزال باب التأديب، لكن لا يقوى على ذلك إن الرجال، خد بالك، فممكن يحتاج إلى ذلك باب. قيل سبب الإلاء ده إنهن طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع عليهن في النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل الدنيا. كنت عارف في آيات الأحزاب نزلت يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. عايزين الدنيا ولا عايزين النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايزين الدنيا وزينة الدنيا، تعالوا خدوا، بس ما تقعدوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمتعكن وأسرحكن، مفيش متعة وإيه؟ وإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الدنيا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما زاهدا عابدا صلى الله عليه وسلم يأخذ من الدنيا ما يكفي. فممكن درس والله لينا، كثير من الرجال بيقع في فتنة المرأة. يعني إيه فتنة المرأة؟ زوجته تقول له هات لي كذا يعمل كذا، وما كانش تعمل، ما كانش يعمل المسكين بوز بقى كده، خدت بالك قدام شبرين. وبعدين ممكن يكون الأمر ده محرم، وممكن يكون يجر الفتنة ومعصية ورشوة. يسمع الكلام عشان ما زعلش ليه جماعة في البيت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف درس والله جميل، آل من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام عشان يعلمهم صلى الله عليه وسلم أنه ليس له في الدنيا. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منها إلا ما يكفيه، إلا ما يكفيه، يأخذ منها القوت. حتى قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا عليه الصلاة والسلام. المهم إخواني، هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، والصحابة لم يفطنوا لهذا الأمر وحقيقة الأمر. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء طلقهم، أم هو أمر اعتزال فقط وتأديب فقط؟ وده دليل على عدم تدخل الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شخصية، وده أدب راقي، دوت أدب إيه؟ راقي. لأن الإنسان سبحان الله بيحب يتجسس أو بيحب يعرف بواطن الأم في إيه المشكلة؟ هو الراجل ده طلق ليه؟ وده اتجوز ليه؟ وده عمل ليه؟ تشغل بالك ليه؟ انشغل بنفسك. فشوف الصحابة رضي الله عنه ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم ايه عمل ايه مع نسائه، بس هم شايفين خاطر النبي صلى الله عليه وسلم متكدر. بص الحديث جميل والله، بص ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن، افتكروا النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، فصار فيهم الهم والحزن والقلق. الصحابة حزنوا لحزن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل بهم الأمر صورة رائعة والله من الحب الصادق إلى البكاء. يلا الصحابة قاعدين جنب المنبر يبكون ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء. عمر رضي الله عنه بيحكي القصة في البخاري، يقول فدخلت المسجد فوجدت نفرا بجوار المسجد يبكون، فقلت ما شأنكم؟ قالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش طلق، كان اعتزلهم في ايه؟ في غرفة كده، واخد بالك؟ فالصحابة افتكروا النبي صلى الله عليه وسلم طلق ليه؟ قعدوا يعيطوا، قالوا اه ده أمر يكد الخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فبكوا. ده دليل عليه كمال محبتهم صلى الله عليه وسلم. شوف انت لما تشوف صاحبك زعلان ويكون بتحبه قوي ممكن تعيط له عليه، صح ولا صح؟ الموقف ده من عمر رضي الله عنه، دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يبكيان بعد غزوة بدر، فقال ما يبكيكما؟ قولي قولوا ما يبكيكما؟ ان كنت ان وجدت بكاء بكيت لبكائكما، لو لقيت حاجه تعيطني هنعيط، وان لم اجد، شوف الحته الجميله دي، وان لم اجد تباكيت. ما انا ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبكي وانا قاعد مبسوط، ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم مهموم وحزين وانا كده اضحك. ان وجدت بكاء وان لم اجد تباكيت، حبكي على حالي و... ها وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كده، مش ممكن. فده دليل على كمال محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يروي هذه القصة، أول ما جاله الخبر، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أتيه أنا بالخبر، وكان يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر كان لي صاحب من الأنصار، طبعا عندهم معيشة، يشتغلوا الصحابة بيعملوا بيتكسبوا باليد، فعمر بيخرج يتكسب يوم واليوم الثاني يقعد يجاور فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه واحد من الأنصار أخوه في الله من الأنصار، يقول له برضو تعمل زي تروح يوم تتكسب ويوم ثاني تنزل للنبي صلى الله عليه وسلم وتأتيني بخبر هذا ليه هذا اليوم. ينزل وحي، ينزل قرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة تيجي تقول آه، حرص على العلم وحرص على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان. ذكرنا غسان، دول غساسنة، دول كانوا أتباع الدولة الرومانية. ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. الأخبار منقولة لأهل المدينة أن الراجل ده بيحضر الجيش هيهجم على المدينة. يقول قد امتلأت صدورنا منه، دولة قوية، الصحابة على وجل وعلى خوف وقلق، يحصل مداهمة، يحصل هجوم على المدينة. يقول فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب، قاعد يخبط، يقول افتح افتح، قلت لك جاي بسرعة وقاعد يخبط. فقلت جاء الغساني، بتوع الحرب جم وصلوا. قلت بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم أو أزواجهم. أشد من إيه؟ شوف يا أخي المحبة الصادقة. بيقول له الحرب جات، الرجل الغساني جاي، قال له لا ما جاش. أشد من ذلك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكدر خاطره، اعتزل نساءه. موقف جميل، الحديث ليه قصة طويلة رائعة تبين مدى محبة الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المحبة دي سبحان الله أمر قلبي، بيعبر عنها باللسان لكن الأفعال بتبين مقدار المحبة. الصحابة كانوا يبكون لبكائه ويحزنون لحزنه ويبذلون الغالي والنفيس لأجله صلى الله عليه وسلم، نصرة له عليه الصلاة والسلام. في لفظ آخر أنه قال كنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا، صنعوا شوية جزم عشان يغزوا ليه لما البيادة بقى بتاعت الحرب والحاجات دي. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا فقال أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. حسب ايه ظنه؟ هو ما حصلش طلاق الحمد لله، واخد بالك ما حصلش، بس هو عايز يستشهد بالقصه دي على ان الصحابه كانوا منتظرين الايه؟ الحرب، منتظرين هجوم ايه؟ غسان على المدينه. وهذا يدل على خطوره الموقف الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبه الى الرومان، ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون. منافقين دول أعوذ بالله منهم، أخطر طائفة في الدنيا في العالم كله. المنافق ده أخطر من الكافر، الكافر عارفينه اسمه كافر، هو كده لا يظهر خيرا ولا يظهر ودا، وحتى لو أظهر ودا تقول لا سياسة ومكر ودهاء منه، عارف أنه كافر. أما التاني ده المصيبة بيصلي معك في الجامع وبيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتسمى بأسماء المسلمين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، رسول كده يعني بيظهر الإسلام. المشكلة في كده إن هو قدامك مظهر، إذا رأيتهم تعجبك إيه أجسامهم، جسمه حلو شكله مسلم، من جوه بقى نسأل الله السلامة والعافية يكيد للإسلام كيدا أشد من الكافر الأصل، لذلك ده خطرته ها أخطر منه. ليه؟ ده بيطعنك في الخلف، وخطرته تعرف كمان إيه؟ أنه يلتبس على كثير من الناس أمره، ممكن كثير من الناس تخدع فيه، ناس الطيبين يقول لك ده في صلى الله عليه وسلم شفتش علامة الصلاة، ده اسمه أحمد، ده اسمه محمد، ده اسمه حسن، خدت بالك الخطورة هنا. حتى لو جاء واحد مثلا اكتشف أمره ويحاول يحذر منه، لذلك بيعملوا خلل في الصف الإسلامي. شفت ربنا قال عليهم ايه في غزوة تبوك سورة التوبة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو طلعوا مع المسلمين خبلوهم. والله مصيبة المسلمين في هذا الزمان انتشار النفاق في كثير من قلوب المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية، مصيبة كبيرة خد بالك. بس يقول ماذا فعل المنافقون، نقلت الأخبار للمدينة عن أعداد الرومان، فبرغم ما رأاه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين وأنه لا يخاف من سلطان على ظهر الأرض عليه الصلاة والسلام، بل يذيب كل من يتعرض في طريقه من عوائق، ربنا بينصره، برغم هذا كل طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله. يا أخي المفروض المنافقين دنيا قالوا بقى، مش شايفين موقف الأحزاب، كان ليهم موقف برضو سيء، تعالوا قتلوا معنا، والله بطني بتوجعني، بيتي مش عارف ايه، ويجروا، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا ايه فرارا، ربنا فضحهم في سورة الأحزاب، وربنا نصر الإسلام ونصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. كان المفروض بقى ايه يتعظوا، يقولوا هذا رجل مؤيد من الله، منصور من الله، مرفوع الذكر. أبدا، نفاق عجيب. قال لك بس دي الفرصة بقى الأخيرة للقضاء على اللي على الدين وعلى الإسلام. أخذوا يتآمرون، ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا، خد بالك بقى بالله عليك خد بالك من الحتة دي، عملوا إيه المنافقين؟ أنشأوا وكرة للدس والتآمر في سورة إيه؟ في سورة التانية فين؟ مسجد. منافقين بنوا مسجد. ما تنخدعش يا راجل يا طيب، لما تشوف واحد كافر ولا منافق بيبني مسجد ولا بيبص مصحف، اكتبوا المصحف ده بماء الذهب، حطوه في برواز، مصحف ده على دماغنا كلام ربنا طبعا. طب وبعدين؟ هو الإسلام مظهر، هو الإسلام سورة مسجد، شوفوا ايه تطبيقه للإسلام في نفسه في بيته في حياته في إقامة شريعة الإسلام في الدعوة إلى الله في نصرة الدين. بهذا يعرف المسلم من المنافق. هوش الواحد بنى مسجد يبقى مسلم؟ شوف ممكن الأعداء يبنوا مساجد، أو الله الأعداء يبنوا إيه، بل أشد الأعداء يبنوا أهو في صورة مسجد، وهو مسجد الضرار، أسسوه كفرا، أسسوه إيه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. عايزين يعملوا إيه مكان يتجمعوا فيه ويتأمروا ويكيدوا فيه للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق في صف الدولة الإسلامية، هيعملوا قهوة تكشف خمارة المسلمين يهدوها، نعمل إيه؟ جميل كده وحلو. ايه يا ابني اللي بتعمله؟ مسجد، ده بيت ربنا. بس انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في المسجد ده؟ حرقه، حرقه بنار. جاي القصة جاي، بشوف الموقف. المسجد ده اتبنى قبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو، خدت بالك؟ قبل ما يخرج للايه؟ للغزو. هنا حضرتك عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه، لان ده بمثابة اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد ده، او احنا بنسميه في عصرنا افتتاح. تفضل يا رسول الله صلي في المسجد. بس النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وهم كده خدوا ايه؟ رخصة من ده مسجد بيت ربنا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى ايه فيه، خلاص انتهى الموضوع. ها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم عقلية فذة، خدت بالك؟ عارف صلى الله عليه وسلم شخصيات، عارف الناس. الغزوة دي مليئة بالدروس، وتبين لك مدى عظمة شخص النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الناس، خدت بالك؟ عارف في الحديث أما هذا فقد صدق، يبقى الباقيين ايه؟ كذابين. عارفهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش لازم عارفهم كلهم، لكن عارف الأوصاف وعارف الأشكال وعارف الأفعال. لذلك ما صلىش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تعالى صلي يا رسول الله، أبى، خدت بالك؟ حتى يرجع من الغزو. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع من الغزوة نزلت بقى الآيات جاية إن شاء الله، خد بالك. يقول إنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يفطنوا ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم، ولا يلتفتوا إلى من يرده إلى من يرده ويصدر عنه، يرده يعني يدخله ويطلع منه، فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة لشغله بالجهاز، ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله، حتى قام صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد بعد القفول من الغزو بدل أن يصلي فيه. سبحان الله، عجيبة والله، عجيبة أن المنافق يتدثر بثوب نصرة الدين. طب احنا دلوقتي حضرتك لو شفت واحد بيبني مسجد، واحد بيهدم مسجد، انت تقول ايه؟ ها؟ يعني انت كده راجل مسلم تحب ربنا، تحب بيت ربنا، واحد بيبني مسجد، ربنا يبارك فيه، ربنا يحفظه، والتاني بيهدم المسجد، خرب بيته. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. لكن ممكن مسجد يبقى مسجد ضرار، ممكن المنافق يتلبس لأجل الخداع وأجل التلبيس على الناس. ما هو خطورة المنافقين في كده؟ والله إن الناس بيختلفوا فيهم دايما. ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف ده، تشوف ربنا بيقول في سورة النساء ما فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا. شوف عتاب للمؤمنين، أنتوا ليه مختلفين في ما لكم في المنافقين فئتين؟ يعني أنتوا ليه منقسمين في المنافقين فئتين؟ فئة بتقول دول صح، وفئة بتقول دول غلط، فئة بتقول نقتلهم، وفئة بتقول لا دول حبايبنا ما ينفعش نقتله. ده ربنا بيعاتب ليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انهم اختلفوا فيش. فما بالك بالعصور المتأخرة، شأن المنافق يخفى على كثير من الناس، لا يعرفه إلا أصحاب العلم والبصيرة. والله هم دول يعرفوهم. منافق بيبان على أفعاله، لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر وحيطة من هو ينقلب منافق، وحذر وحيطة من هو يوالي المنافقين أو يخدع بالمنافقين وتصرفات المنافقين. الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان، كانت هذه هي الأحوال والأخبار التي يواجهها ويتلقاها المسلمون. إذ بلغهم من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام، هم الفلاحين اللي جايبين الزيت يبيعوه في المدينة، أن هرقل قد هيأ جيشا عرمرما قوامه 40,000 مقاتل، وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم، وأنه أجلب معهم قبائل لخم وجزام وغيرهم من متنصرة العرب، نصارى العرب يعني، وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء بلاد الشام، حدود بلاد الشام. وهكذا تمثل أمام المسلمين خطر كبير، يبقى الأمر كان جد، ليس فيه إيه هزل. زيادة خطورة الموقف والذي يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد، يعني حر شديد، وكان الناس في عسرة وجد من البلاء وقلة من الظهر، يعني كمان ما فيش أطعمة كتير وزاد وزواد وكده، وقلة من الظهر اللي هي الحمولة، يعني غزوة تبوك رائعة، خد بالك يا حبيبي، وكانت الثمار قد طابت، يعني الثمار الموجودة في المدينة استوت، الناس هتسيبها تطلع تقاتل، أمر صعب. فكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم. والسفر زمان، أنت لو تسافر، لو تسافر حضرتك المدينة ولا مكة بالعربية هتعرق، عربية مكيفة هتتعب، لم تمشي شوية في مكة كده في الشمس، في مكة داخل مكة في الشمس تتعب، والناس التعبانة زي حالتنا لو وقف شوية في الشمس ممكن يفرفر يقع من طوله. شوف بقى الصحابة هيخرجوا في سفر طويل على أقدامهم وعلى النوق، ده ركوب الناقة ده لوحده مشقة جهاد. واحد مرة عامل حب يعمل فارس يعني ويركب فرس، طب اتفضل حبيبي ركب الحصان من هنا حبيبي نزلوني بسرعة. ايه يا ابني مالك؟ قالك ده حيرميني على الأرض. ما عرفش ركوب الفرس وركوب الحاجات دي مشقة، ده سبحان الخلاق العظيم. ما هو اربع رجلين قاعد يحركهم كده شمال ويمين وانت فوق بقى، ها بيضطرب تحتك، بخلاف الايه سبحان الله دلوقتي السفر والسيارات والحاجات دي اضطرت الامور تماما. فالصحابه في ظل هذا الموقف كانوا يكرهون الشخوص على هذا الحال من الزمان الذي هم فيه، ومع هذا كله كانت المسافه بعيده والطريق وعره وصعبه، وكمان هيروحوا يقاتلوا مين؟ أكبر قوة على وجه الأرض في هذا الوقت. لكن كل هذا لم يفنيهم رضي الله عنهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حصل مواقف رائعة نبيلة تدل على عظيم الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نكمل إن شاء الله المرة القادمة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.